قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن صاد صيدا فذكاه حل بكل حال، لحديث أبي ثعلبة رضي الله عنه. حديث أبي ثعلبة الذي ذكرته بطوله قبل قليل، وسيذكر المؤلف قطعة منه بعد قليل لا يذكره بكاملة، الذي قال: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، وسأله عن الأكل بآنيتهم، وسأله عن الصيد بالقوس، وعن الصيد بالكلب المعلم، وعن الصيد بالكلب الذي ليس بمعلم، فأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما يحل وإلى ما لا يحل، وبين له ماذا الطريقة المثلى التي ينبغي أن يفعلها. وبهذا أيها الإخوة نتبين بأن المسلم لا يستحي من السؤال حتى في الأمور التي كان ربما يرى فيها حرجا، لأن الإنسان ربما يستحي من أن يسأل عن أمر يتعلق بحكم كالصلاة له علاقة بالطهارة أو بالصلاة، فربما يمنعه الحياء من السؤال فيقع في محظور لا يجوز يرتكب محرما، والذي يمنعه الحياء، والحياء لا ينبغي أن يكون في الدين، لكن ينبغي أن يستحي المرء من الله حق الحياء، وهو أن يحفظ البطن وما حوى والرأس هذا وما وعى، هذه الأمور التي ينبغي أيضا، هذا هو الحياء، يعني أن تستحي من الله سبحانه وتعالى، لكن أن تسأل عن الدين إن الله لا يستحي من الحق. ولذلك لما جاءت امرأة يعني تسأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن أمر يتعلق بالنساء، قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، سائلة، يعني ظنت أنها من الخوارج لأنهم هم الذين يلحون بالأسئلة ويسألون، فقالت: لا، إنما أنا سائلة مستفتية أسأل عن الحكم. قال رحمه الله: ومن صاد صيدا فذكاه حل بكل حال، لحديث أبي ثعلبة رضي الله عنه. هذا ما فيه إشكال، يعني لو أن إنسانا صاد صيدا وتمكن من ذكاته، لقول الله تعالى: إلا ما ذكيتم، ولحديث أبي ثعلبة: وإذا أرسلت كلبك الذي ليس بمعلم، فأدركته فذكيته فأدركت ذكاته فكل، إذن إدراك الذكاء ترفع كل إشكال. وإن أدركه ميتا حل بشروط سبعة. وإن أدركه ميتا حل بشروط سبعة، هناك شروط أربعة في الذكاء وهنا سبعة، ولكن هناك شروط تذكر هنا وهناك، مثل الأهلية، ومثل كذلك أيضا التسمية، هذه تجد أنها ذكرت هناك في الذبائح وتذكر هنا أيضا، وهناك أيضا أوصاف ينبغي أن تكون في نفس ماذا؟ في نفس الصائد، يعني مثلا إذا كان كلبا أو غيره، إذا أرسله استرسل، إذا زجره انزجر، إذا أمسك لا يأكل، هذه شروط أيضا يضعها العلماء. ولذلك ينبغي للإنسان الذي يعمل في الصيد أن يعرف أحكامه. أحدها أهلية الصائد على ما ذكرناه في الذكاء. رأيتم، هذا من الإيجاز، ولكن لو تعودون إلى كتاب الآخر المغني تذكرون أنه فصل، وبهذا يكون كلام ذكر أولا فلا أراد أن يكرره، وهذا هو نوع من الإيجاز. ما الذي مر بنا هناك؟ نحن قلنا أهلية ماذا؟ الذابح. ما معنى أهلية؟ أن يكون مسلما أو كتابيا، فلا تجوز ذبيحة الوثني ولا المجوسي ولا المرتد ولا المجنون. أيضا هنا نحن نقول يشترط في من يصيد أن يكون مسلما أو كتابيا، ولا يجوز صيد الوثني ولا المجوسي ولا المرتد ولا المجنون. إذن نفس الشروط ننقلها هنا، ولكن هناك بالنسبة للذكاء، بالنسبة للذبح، وهنا بالنسبة للصيد. إذن هذا الأول، الشرط الأول يتعلق بالشخص نفسه الذي يصيد، كما تعلق هناك بالمذكي، أن يكون أهلا للصيد. نعم. قال: على ما ذكرنا في الذكاة، لأن الاصطياد كالذكاة وقائم مقامها. الثاني التسمية. الثاني التسمية، وهذه مرت بنا هناك، وعرفنا بأن الأقوال فيها ثلاثة، وهنا الأقوال أربعة زادت واحدا، يعني رأينا هناك بأن الإمام أحمد له ثلاث روايات. الرواية الأولى أن التسمية واجبة على الذبيحة في حالة العمد والسهو. الثاني التفريق بين العمد والسهو، وهذا هو مشهور المذهب. الثالث أن التسمية جائزة وليست بواجب، وهو مذهب الشافعي. والتفريق بين العمد والنسيان هو مذهب مالك وأبي حنيفة كما عرفنا. والثالث إنما هي أنها سنة التي قول الشافعي، إذن هناك واجبة مع الذكر والنسيان وأنها يعني تسقط مع النسيان. الثالث أنها سنة، هنا يضاف إليها قول الرابع التفريق بين الصيد بالسهم وبين الصيد بالحيوان كالكلب المعلم. إذن نعود مرة أخرى ونقول من العلماء من قال بأن التسمية واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان، وهذا هو قول الإمامين أبي حنيفة ومالك كقولهما في الذكاء، ووافقهما أحمد في رواية. القول الثاني أنها تجب في حالة العمد والسهو، وهذه رواية أخرى للإمام أحمد. الثالث أن التسمية سنة، وهذا هو قول الإمام الشافعي، وهي أيضا رواية للإمام أحمد. الرابع التفريق بين أن يصيد بقوس أو سهم وبين أن يرسل معلما فيصيد له، فبالنسبة للمعلم لا بد من التسمية واجبة، وبالنسبة للصيد لا بد منها. إذن المسألة كما ترون فيها قوال أربعة، لكن القول المشهور هو الذي مر بنا أيضا في الذكاء، وكل هذه لها أدلة. فالذين يوجبون التذكية مطلقا فاذكروا اسم الله في الآية، وإذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت، وإذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فكل، فهذا مطلق. بعضهم قيده في حالة النسيان للأدلة التي مرت بنا فيما مضى، مثل حديث عائشة في قصة العربان الذين يرسلون إليهم باللحم وهم حديث عهد بماذا؟ بكفر، أي قريب عهدهم به. وأيضا الحديث الذي مر بذلك وقل بنا وقلنا إنه مرسل جيد. ومن قال بالتفريق فترون بأنه يرى أن الأدلة التي ظاهرها وجوب التسمية هذه في حالة العمد، والتي يفهم منها عدم الوجوب، وقد عللنا واستنبطنا من الآية وإنه لفسق، على أن هذا يدل على التفريق بين العمد والنسيان. وكذلك أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم سموا وكلوا، يعني على الطعام، والطعام غير الذبيحة، والتسمية على الطعام سنة، فلو كانت التسمية على الذبيحة سنة لما ناب عنها التسمية على الطعام، لأنه لا تنوب سنة عن واجب. قال الثاني التسمية عند إرسال الجارح أو السهم لما ذكرنا في الذكاء. لماذا سمي جارحا؟ لأنه يجرح، كيف يصيد الصيد؟ هو لا يمكن يصيد إلا أن يجرحه، لكن سيأتي لو خنقه أو غير ذلك فيها مسألة أخرى خلاف بين العلماء. إذن سمي جارح لأنه فكما أن السهم جارح كذلك أيضا الحيوان جارح لأنه يجرحه. ولا يعفى عنهما في عمد ولا سهو، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرسلت كلبك وسميت فكل. إذا أرسلت كلبك وسميت، وفي حديث أيضا أبي ثعلبة إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. قال إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، وإن وجدت معه غيره فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر، متفق عليه. وأنت لا تدري هل الذي صاد هو كلبك الذي سميت عليه أو الآخر، وقد تكون كلابا، إذن أنت متردد في هذا الأمر، فاجتمع هنا محظور ومبيح، فحينئذ يؤخذ بجانب الحاضر لأنه أحوط. وعنه رحمه الله يعفى عنها في السهو لما ذكرنا في الذكاة، لما مر في الذكاء. وقلت لكم هذا هو ماذا قول الإمامين أبي حنيفة ومالك. وعنه رحمه الله يعفى عن السهو في إرسال السهم لأنه آلته فهو كسكينه، ولا يعفى عنه في إرسال الكلب للحديث. قالوا لأن الكلب له قصد، يعني يدرك يفهم، أما السهم فلا يفهم، أنت كالسكينة التي بيدك. ولذلك قالوا يشترط في ماذا الجارح ولا يشترط ماذا في السهم، لأن السهم متسامح فيه. نعم. والأول المذهب، الأول المذهب الذي هو ماذا؟ ما يتعلق بالعمد. الشرط الثالث إرسال الجارح، الشرط الثالث إرسال الجارح، وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة، يعني أن يرسل الجارح يعني تطلقه، لكن قبل الإطلاق هناك مقدمات أن يكون معلما. نعم. إرسال الجارح لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرسلت كلبك وسميت فكل. انظروا محل الشاهد، إذا أرسلت كلبك، ما معنى إرساله؟ أن تطلقه على ماذا؟ على الفريسة، على الحيوان ليصطاده. هذه لا خلاف فيها بين العلماء، لأنه لا بد من الإرسال، ولا يمكن أن يصيد حيوان يعني جارح دون أن يرسل. وما معنى الإرسال؟ ألا يرسل نفسه أيضا، يخرج بذلك ألا يرسل نفسه، لأنه هو لو انطلق الكلب مثلا من ذاته فصاد. بعض العلماء قيد قالوا لو انطلق رأى صيدا فانطلق بذاته يعني من ذاته، فهناك طريق، لو أن صاحبه زجره فأسرع يعني شد عليه، لأنه إذا زجره يزدجر، إذن لو أنه يعني دفعه فاندفع زيادة، قالوا إذن هو مشى على ما يريد صاحبه، فحينئذ يكون صيده صحيحا. لكن لو أنه زجره وبقي على مشيته السابقة ولم يتغير، قالوا حينئذ هو لا يصيد لصاحبه وإنما لنفسه. إرسال، قال رحمه الله تعالى وسمي، ولأن إرسالها أقيم مقام الذبح فاعتبر وجوده، فإن استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده، فإن سمى صاحبه وزجره. هناك صورتان أيها الإخوة، أن يرسل الكلب، ولذلك قلت لكم وضعوا شروطا، إذا أرسل استرسل، ما معنى أرسل؟ أطلق، يتجاوب لصاحبه معه وينطلق، هذا ما معنى؟ هذا معنى إذا أرسل استرسل، يعني أشار إليه بإشارته فانطلق نحو الصيد، إذن هذا متجاوب. وإذا زجره ردعه يرتدع أيضا، وإذا أمسك لا يأكل. هذه هي التعليمات التي يعلم بها الكلب وغيره مما يصيد. فإن سمى صاحبه وزجره فزاد في عدوه حل صيده. يعني هذا الكلب الذي انطلق من ذات نفسه دون أن يرسله صاحبه، يقول لو زجره صاحبه يعني نهره فزاد في عدوه، يعني دفعه فاشتد عدوه، يعني أسرع ماذا؟ في جريه، حينئذ يكون تجاوب مع ماذا؟ مع الصائد، فحينئذ يجوز صيده. قال حل صيده لأنه أثر فيه فصار كإرساله، وإن لم يزد في عدوه لم يبح لأنه لم يؤثر، يعني ما تأثر بماذا؟ بزجر صاحبه، بل مشى على ما كان عليه. قال رحمه الله الشرط الرابع أن يكون الجارح معلما، أن يكون الجارح معلما، وهذا أيضا مما أعطاه الله سبحانه وتعالى، أن يسخر لنا أيضا الحيوان فنعلمه فيتعلم، نزجره فيزدجر، نرسله فيرسل، نحمل عليه فكذا. حتى بعض الحيوانات وبخاصة كما ترون يعني الحمير، مع أنهم يقولون ضرب بها المثل في الذي يسبق إمامه، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يكون رأسه رأس حمار، قالوا في بلدته، لكن عرف عن الحمير أصحاب المزة أنه يضع عليها الحمل ويتجه يعرف طريقه ويصل إلى المكان الذي يريد، يعني تجوى فيه تحمل أيضا. المهم هنا أيها الإخوة بأن الله سبحانه وتعالى سخر لنا هذه الحيوان، كما قال تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، فسخر لنا هذا الكون الذي يعج بهذه المخلوقات، تضاءل تمام هذا الكون، تلكم الجبال والبحار والأنهار وغيرها كلها أصبحت في ماذا؟ في مخلوقات الله سبحانه وتعالى يسيرة. هذا كله سخره الله سبحانه وتعالى، سخر لنا البحر، وسخر لنا الدواب، وسخر أيضا لنا ما في الأرض جميعا، هذه كلها يسرها الله تعالى وسخرها للإنسان، وهو لا يريد منا إلا أن نعبده ولا نشرك به شيئا. أن يكون الجارح معلما لقول الله تعالى وما علمتم من الجوارح، ولما روى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل، متفق. هذا جزء من الحديث أنا ذكرته في المقدمة دليلا على ماذا مشروعية الصيد، ذكرته بكامله وحديث متفق عليه. جاء به المؤلف هنا في أول الكتاب قال مر الحديث، ونعم مر بنا في ماذا في كتاب الطهارة، لكن هنا ذكر ماذا قطعة منه ليكون محلا للشاهد على ما ذكر. ويعتبر في تعليمه إن كان سبعا ثلاثة أشياء. إن كان سبعا لأنه قد يكون من سباع الحيوانات وقد يكون طائرا، إذن هنا بالنسبة للسبع، ولكن ليس كل سبع يصلح ماذا للصيد. فمثلا من الأشياء التي استخدمت في الصيد الفهد، ولذلك يقول والفهد صيود، لما تقرأ بعض عبارات الفقهاء يقول والفهد صيود لأن الفهد سريع، ومع ذلك يقولون أن يكون صيودا، يشترط في الفهد أن يكون صيودا ليستخدم. وكذلك الكلاب، وأشهر شيء إنما هي الكلاب. والكلاب كما ترون في أول الأمر كان رسول الله أمر بقتلها، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم نهى عن القتل ما عدا نوعا منها كما ستأتي الإشارة إليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. إن كان سبعا ثلاثة أشياء: أن يسترسل إذا أرسل، وأن ينزجر إذا زجر، ولا يأكل إذا أمسك. انظروا حيوان وربما يكون بأشد الشوق، وربما يكون في جوع شديد، ومع ذلك يمسك الحيوان، يمسك الصيد ولا يأكل منه. هذه ماذا؟ نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. يعني انظروا إليه تجد أنه بأشد ماذا، هو أشد من صاحب الصيد إليه، ومع ذلك لا يتعدى عليه لأنه ملتزم بالتعليم. وهل يعتبر تكرار ذلك منه؟ فيه وجهان. يعني هل التعليم يحتاج إلى تكرار؟ نحن نجد مثلا أن أحكام الشريعة فيها أمور كثيرة، أنها تقوم على ثلاث أشياء: يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، رخص الرسول صلى الله عليه وسلم للمهاجرين أن يمكثوا بمكة ماذا ثلاثة أيام، أنت تغسل أعضاء الوضوء السنة أن تغسلها ما عدا الرأس، مسح الرأس تغسلها ثلاثة، الأفضل يعني واحدة واثنتين وثلاث، ولكن الأفضل ثلاث. وهناك أشياء كثيرة مرت بنا نص على هذا العدد فيها. فبعض العلماء قال يعلم ووضع حدا كالحنابلة في رواية ثلاث مرات، وبعض العلماء قال لا يحتاج إذا أرسل وأمسك فإنه لا يحتاج، وبعض العلماء ذكر أنه يعلم ولكنه لم يحدد حدا. قال وهل يعتبر تكرار ذلك منه؟ فيه وجهان، أحدهما يعتبر ثلاثا ذكره القاضي رحمه الله. يعني وجهان ليس قولا للإمام أحمد، ليست رواية، وإنما هو رأي للأصحاب، يعني فيه وجهان في المذهب، يعني بني على أصول الإمام أحمد. القول الأول أنه لا بد من التكرار حتى نثق ونطمئن بأنه لم يمسك لنفسه، لأن ترك الأكل في المرة الواحدة يحتمل أنه لشبع أو عارض، فيعتبر تكراره ليعلم أنه لتعلمه. والثاني لا يعتبر، ذكره أبو جعفر الشريف وأبو الخطاب رحمهما الله، لأنه تعلم صنعة فلم يعتبر تكراره كسائر الصنائع. قال رحمه الله وأما الطائر كالبازي والصقر فيعتبر أن يسترسل إذا أرسله ويجيبه إذا دعاه ويجيبه إذا دعاه ولا يعتبر ترك الأكل. إذن الصيد كما رأيتم في السبع انتقل الآن إلى سباع الطير، كذلك يصاد فيها ولكن بعد أن تعلم، ومن أشهر ذلك الصقور فإنها تستخدم في الصيد، ولكن صيد الطائر يختلف عن ماذا؟ يختلف عن صيد الحيوان يعني الذي هو السبع، لأن هذا عود أصلا درب على الأكل، لن يصيد فيأكل. ولا يعتبر ترك الأكل لأن تعليمه بأكله. رأيتم، ولذلك استثنى هذا، قال يعني إذا أرسل استرسل وإذا دعاه صاحبه أجاب يعني جاء إليه، ولكنه لا يمنع من الأكل لأن تعليمه عن طريق الأكل. كيف تعلم الطائر؟ عن طريق أن يصيد فيأكل. وكل حيوان يقبل التعليم يحل صيده لعموم الآية إلا الكلب الأسود البهيم. لماذا استثنى الكلب؟ هذا رأي حقيقة الحنابلة، أما الأئمة الثلاثة يرون أنه يصاد به، والسبب هو ما سيذكره، يعني الحديث الذي في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أو أمر بقتل الكلب الأسود البهيم، يعني أسود كامل ما يوجد فيه أي لون آخر، وبين بأنه شيطان يعني، لكن هذا ليس نصا كما ترون في أنه لا يصيد، وإنما هذا في قتله. فجمهور العلماء أخذوا بعموم الأدلة، مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، قالوا فالرسول صلى الله عليه وسلم في باب الصيد لم يستثني كلبا من كلب ولم يميز بينها، إذن أي كلب صيد به فهو جائز، هكذا يقولون. أولئك يقولون لا، لا يصاد به لأن الرسول أمر بقتله، ولا يجوز أيضا ماذا؟ أن يتركه الإنسان عنده أن يقتنيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد فإنه ينقص من عمله كل يوم قراطان. وعن أبي هريرة ذكر الحرث، فلما سئل ابن عمر عن قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يعني فيه لطيفة، ماذا قال أبو هريرة؟ قال لأن ماذا قال ابن عمر؟ قال لأن أبا هريرة عنده زراعة، لأنه صاحب حرث. إذن الرسول رخص في اقتناء الكلب للصيد للحرث، كذلك أيضا ماذا؟ كما ترون حراسة الغنم، ألحق العلماء بها ذلك. نعم، قال إلا الكلب الأسود البهيم فإنه لا يحل اقتناؤه ولا صيده، وهذا مر بنا أيضا أيها الإخوة في كتاب الصلاة كما تذكرون. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتله وقال إنه شيطان. هو في الأول الرسول أمر بقتل الكلاب في المدينة، في كل الكلاب، حتى قالوا كانت تأتي المرأة قادمة إلى المدينة من البادية بكلبها فنقتله، كانوا يقتلون، ثم قال الرسول ما بالهم وبال الكلاب، يعني لماذا يقتلون الكلاب؟ ثم بعد ذلك تركوها، ولكن الرسول بقي هذا الحديث الخاص بقتل هذا النوع من الكلاب. نعم، وقال إنه شيطان، وما وجب قتله حرم اقتناؤه وتعليمه، فوجب أن لا يحل صيده. يعني الدليل هنا مستنتج وليس نصا، يعني الدليل مستخرج من دليل آخر، لما أمر الرسول بقتله معنى هذا أن الذي يؤمر بقتله أنه يعني لا يجوز بقاؤه، وإذا لم يجوز بقاؤه فكيف يجوز لنا أن نتخذه ماذا؟ في صيد أو في حرث أو في حراسة. إذن هذا دليل على أنه لا يجوز، وإذا لم يجوز في مثل هذه الأمور التي استثنيت إذن هو كذلك لا يجوز في الصيد. وأما جمهور العلماء فقالوا الأدلة عامة، لم يأتي شيء في الصيد، ولو كان مستثنا في الصيد مع كثرة سؤال بعض الصحابة عن أحكام الصيد وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم لهم وسؤالهم عن الكلاب خصوصا كما في أحاديث عدي وأبي ثعلب الخشني، لم يستثن الرسول صلى الله عليه وسلم كلبا من كلب، فدل ذلك على أنه كغيره. الشرط الخامس أن يرسله على صيد، فإن أرسله على غير شيء أو على إنسان أو حجر أو بهيمة فأصاب صيدا لم يحل. يعني أرسله على إنسان قد يرى إنسان يخشى منه أن يكون لصا أو غيره فأرسله عليه يعني ليبعده عن المكان ليخيفه، وربما أرسله أيضا على حجر، وربما أرسله على شيء آخر حينئذ ليدربه، أو تكون له رغبة في ذلك فرأى هو في إرساله صيدا فصاده. قال فأصاب صيدا لم يحل لأنه لم يرسله على صيد فأشبه ما استرسل بنفسه. ما العلة هنا؟ أنه لا يصح لأن القصد هنا غير موجود، والقصد أيها الإخوة معلوم الذي هو النية، والعلماء أخذوا من حديث إنما الأعمال بالنيات القاعدة المعروفة الكبرى، أعظم قاعدة في الفقه الأمور بمقاصدها التي هي بنيت على حديث النية إنما الأعمال بالنيات، وأيضا من قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن هنا لم يقصد الصيد فلا يجوز. نعم. ويحتمل أن يحل كما لو أرسله على صيد فصاد غيره، وإن أرسله على صيد فأصاب. العلماء فرقوا بين هذا، قالوا فرق بين أن يرسله لغير صيد وبين أن يرسله لصيد فيصيد غيره، لأنه أرسله أصلا ليصيد وذكر اسم الله عليه. وإن أرسله على صيد فأصاب غيره أو قتل جماعة حلت للخبر، ولأنه أرسله على صيد فحل ما صاده، كما لو أرسله على كبار فتفرقت عن صغار فصادها. يعني كما لو اشترك جماعة في صيد فصادوا فإنه يحل، لكن ما هي الطريقة كيف؟ قالوا يشتركون فيه، وبعضهم قالوا يقرع بينهم، يعني لو أن جماعة سموا على كلابهم وأرسلوها فصادت الكلاب صيدا ولا يدرى من هو صاحب الصيد، إذن هو يبقى مشاعا بينهم، كيف يأخذونه؟ يقتسمونه. بعضهم قال لا، حينئذ إن تشاحوا يقرع بينهم، وهناك كلام للعلماء في هذه المسألة ويريدونها وأمثالها في باب القرعة. إذن هذا ما يتعلق بإرسال ذلك. أيضا يقول المؤلف كما لو أرسله على كبار، يعني رأى شجرة متجمعة فيها طيور كثيرة يظنها كبارا فلما أرسل عليها صارت صغارا. نعم. ولو سمع حسا أو رأى سوادا فظنه صيدا فأرسل عليه كلبه أو سهمه فأصاب صيدا حل لأنه قصد الصيد. لأنه قصد الصيد، رأيتم؟ إذا ما الفرق هذا وبين أن يقصد صيدا يرسله إلى صيد فيصيد غيره؟ إذا هو قصد الصيد، هذا أيضا مثله. وإن لم يظنه صيدا لم يبح صيده، لأن صحة قصده تبنى على ظنه سواء كان الذي رآه صيدا أو لم يكن. قال المصنف رحمه الله تعالى الشرط السادس أن يجرح الصيد. أن يجرح الصيد من الشروط أن يجرحه، لأنه لو لم يجرحه ووجد ميتا ربما يكون قد خنق، يكون خنقه أو عمل فيه شيء، إذن حبس نفسه، إذن يجرحه فتكون هذه علامة على أنه صاده فعلا. نعم. فإن قتله بخنقه أو صدمته لم يحل لأنه قتله بغير جرح أشبه ما لو رمي بالبندق والحجر. فيصير كالموقوذة، الذي يرمى بالبندق أو بالحجر هو نوع من الموقوذة، ولذلك العلماء يمثلون بالموقوذة بالتي ترمى ببندق أو بحجر أو تضرب بخشبة أو بعصا كبير أو بحجر مثقل، فهذه تسمى موقوذة التي ذكرها الله تعالى. أيضا لو جاء مسرعا فاصطدم به فمات، أو كذلك خنقه أمسك بحلقه فخنقه حتى مات، حبس هواء حبس النفس، حينئذ يكون ماذا؟ من المنخنقة أو من الموقوذة. ما لو رمي بالبندق والحجر. وقال ابن حامد رحمه الله يباح ليس المراد أيها الأخوة بالبندق اللي يسميها العوام هذا البندق الذي يطلق رصاص، لا، المراد بالبندق نوع من الحجارة. قال وقال ابن حامد رحمه الله يباح لعموم قول الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم وعموم الخبر. وقال به أيضا جماعة من العلماء خارج المذهب. الشرط السابع أن يختص السباع وهو ترك الأكل من الصيد. يعني يختص بالسباع وهو ترك الأكل من الصيد، أما بالنسبة للطيور كالصقور والبازي فهذه لا يشترط لها هذا الشرط، أن يلغى الشرط السابع بالنسبة لها، لأنها لكي تتعلم إنما تعلم عن طريق الأكل، فيظل هذا باقيا فيها فلا أثر له بالنسبة للصيد. قال وفيه روايتان إحداهما هو شرط، فمتى أكل الجارح من الصيد لم يحل، لما روى عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فإذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك، وإن قتل إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. متفق عليه. هذا الحديث هو حجة للجمهور الذين يقولون لا يأكل الصائد مما يأكل الكلب أو نحوه. لماذا؟ قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإن أكل يعني من الصيد فلا تأكل، ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم مقرونا بعلته، فإني أخشى وأخاف أن يكون إنما صاد لنفسه، إنما صاد الصيد لنفسه ولم يكن صاده لأجل صاحبه، وبذلك يتغير القصد، والقصد مطلوب في ماذا؟ وهو شرط أيضا في التعليم. ولكن جاء في بعض روايات أبي ثعلبة الخشني، وهو ليس في الصحيحين لأن رواية الصحيحين التي مرت بنا وستتكرر ليس فيها ذكر وإن أكل أو لم يأكل، لكن جاء في بعض الروايات خارج الصحيحين وإن أكل فكل، وكل وإن أكل، فهذه تمسك بها من أجاز الأكل من الصيد الذي يأكل منه السبع. والآخرون قالوا الحديث الأول مقدم على ذلك، لأن حديث عدي إنما هو في الصحيحين وذاك ليس في الصحيحين، فيقدم ترجيحا على ذلك، وهناك أقوال للعلماء لا نستطرد في الخلافات في هذا الكتاب. نعم. قال والثانية لا يحرم، لما روى أبو ثعلبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل، رواه أبو داود رحمه الله. قال والأولى أولى، لأن حديثنا أصح. رأيتم، لأن حديثنا أصح، ومن أسباب تصحيحه وترجيحه أنه في الصحيحين. قال ولا يحرم المتقدم من صيوده، يعني أنه لا يحرم، قصد المؤلف أن ما يشترط في الأول هو أيضا شرط في بقية صيوده فلا يتأثر، كما هو الحال بالنسبة للإرسال وكذلك التعليم، يعني ما يتقدم منها ما دام أنه معلم لا أثر له في ماذا؟ في تغيير حكم الصيد. فما يشترط في هذا الأول يعني ما كان شرطا في الصيد الأول إنما هو أيضا شرط في بقية الصيود فلا يؤثر ذلك على الحكم، لأنها وجدت مع اجتماع شروط التعليم فيه. يعني الأول وما بعده كلها اجتمعت فيها شروط التعليم فلا يختلف الحكم بين أول وغيره. قال فلا تحرم بالاحتمال. قال وإن شرب من دم الحيوان لم يحرم، رواية واحدة. يعني لو أن كلبا شرب، يعني صاد مثلا الصيد ثم شرب دمه ولم يأكل من لحمه، نحن رأينا أن هناك اختلافا بين العلماء في أكل الصائد، يعني في أكل الجارح من ماذا؟ من المصيد، فمن العلماء من منعه ومنهم من أجازه، وقد رأينا الخلاف في ذلك إجازا. لكن لو أنه شرب دمه فهل الدم مقصود للصائد؟ الجواب لا، هو لا يريد الدم والدم محرم، إذن هو لا يريده. هل الشرب من الدم كالأكل من اللحم؟ جماهير العلماء يقولون لا أثر لذلك، فلو شرب من دمه فإنه لا يؤثر، لأن الأكل لأن شرب الدم غير الأكل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وإن أكل فلا تأكل، أولا لعموم الأدلة، لأن الله تعالى يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم، والله تعالى لم يفرق بين أن يشرب الدم أو أن يأكل، ولكن استثنى العلماء من ذلك ما أكل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله وإن أكل فلا تأكل، أما ما يتعلق بشرب الدم فلا أثر له ولا يغير من الحكم شيئا، والصائد أيضا لا يستفيد من الدم، إذا لا أثر له، وهذا موضع اتفاق بين الأئمة رحمه الله تعالى. قال وإن شرب من دم الحيوان لم يحرم رواية واحدة لأنه لم يأكل، يعني رواية واحدة وهو قول أيضا الأئمة الثلاثة الآخرون. نعم. ولأن الدم لا ينفع الصائد فلا يخرج بشربه عن أن يكون ممسكا على صائده، يعني هو أولا لم ينهى عنه، ثانيا لا ينتفع به الصيد فلا أثر له في الصيد.